الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كلمة سبحان الذي أسرى بعبده، الموضوع متعلق بمعجزة الإسراء. فلماذا بدأت هذه المعجزة بقول الله سبحانه وتعالى سبحانه؟ سبحان اسم ناب مناب المصدر، والمصدر ناب مناب الفعل. قد تقول أشكرك، هذا فعل. قد تقول شكرا، هذا مصدر ناب مناب الفعل. سبحان اسم ناب مناب مصدر، والمصدر ناب مناب الفعل، يعني سبح، ومعنى سبح أي نزه، ومعنى سبح أي مجد، نزه ومجد. ما علاقة التسبيح بهذه المعجزة التي كانت بحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلاقة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه وفق نظام، جعل لكل سبب نتيجة، وجعل فيما يبدو لنا أن الأسباب تؤدي إلى نتائج، لكن الناس بعد أن ألفوا أن هذه الأسباب تؤدي إلى النتائج قد يغفلون عن أن مسبب الأسباب هو الله، وأن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة. لذلك قد تأتي النتائج من دون أسباب كافية، وقد تكون الأسباب ولا تحقق النتائج المتوقعة. إذا وجد السبب ولم يحقق النتيجة المتوقعة كان هذا دليلا على أن السبب وحده لا يكفي لتحقيق النتيجة، وإذا كانت النتيجة من دون سبب معنى ذلك أن السبب ليس له دور حقيقي في إحداث النتيجة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. هذا يتوضح بمثل، فالله سبحانه وتعالى جعل توالد البشر عن طريق الزواج، فلا بد من زواج بين رجل وامرأة حتى تنجب المرأة طفلا. هذا هو النظام العام، هذا هو القانون المفترض. لكن إذا عقل الإنسان فكره وتوهم أن كل زواج يؤدي إلى مولود، هكذا الطبيعة، عندئذ نجد حالة العقم. رجل وامرأة، والرجل والمرأة لا ينجبان طفلا، وقد خلق الله عز وجل آدم من دون أب ولا أم، وخلق سيدنا عيسى من دون أب، وخلق السيدة حواء من دون أم. إذن ما كل سبب يؤدي إلى نتيجة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما هذه الأسباب إلا قرائن رافقت النتائج لكنها ليست هي الخالقة. يعني مثل ضربه علماء التوحيد أن مصباحا كهربائيا موصولا بشريط، والشريط ينتهي بمفتاح، والمفتاح بيد رجل، وهناك مفتاح كهربائي ليس موصولا بالمصباح. جاء شخص اقترب من المفتاح، ضغط المفتاح، الرجل ضغط الزر فتألق المصباح، توهم هذا الداخل أنه هو الذي أشعل المصباح. هذا العمل تكرر، كلما وضع يده على هذا الزر ضغط الرجل الزر الحقيقي فتألق المصباح، إلى أن اعتقد هذا الإنسان بسذاجة وتوهم أنه هو الذي يشعل المصباح. في مرة دخل وضع يده على المفتاح لم يتألق المصباح، إذن ليس هذه الضغطة على الزر غير كافية لتألق المصباح. وفي مرة ثانية تألق المصباح من دون أن يضغط على الزر، استنتجنا أن هناك جهة أخرى هي التي تشعل المصباح، وما هذا الزر إلا ترافق، كلما تألق المصباح رافق ذلك ضغط الزر. يعني السبب وحده غير كاف لإحداث النتيجة، هذا أول معنى. لذلك ربنا عز وجل من حين لآخر يخرق هذه القوانين، يعطلها، يبطلها أو يعطلها، تأتي النتيجة بلا سبب يعني أبطلها، يكون السبب ولا نتيجة عطلها. أحيانا هذه القوانين تبطل أو تعطل، تبطل أو تعطل من أجل أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، وبأن الله هو الخالق، وأن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة. فلذلك أن ينتقل إنسان من مكة إلى بيت المقدس، وأن يعرج إلى السماوات، وأن يصل إلى سدرة المنتهى، وأن يعود إلى مكة في جزء يسير من الليل، هذا فوق طاقة البشر، لا يمكن أن يحدث هذا إلا خالق الكون الذي بيده أن يعطل قوانين المكان والزمان. الزمان له قانون والمكان له قانون، الله سبحانه وتعالى عطل قانون المكان وقانون الزمان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل بجسده الطاهر وبروحه الشريفة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء. الانتقال من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إسراء، والانتقال من بيت المقدس إلى السماوات العلى معراج. إذن جاءت كلمة سبحانة، يعني نزه هذا الرب وعظمه ومجده الذي بيده كل شيء، بيده المكان، ولو شاء لألغى قوانين المكان، وبيده الزمان ولو شاء لألغى قوانين الزمان. إذن سبحانه، ما أعظم الخالق الذي بيده كل شيء. الأسباب صور والنتائج صور، هو كل شيء. يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا يحدث شيء إلا بأمر الله وبعلم الله وبقدرة الله وبتقدير الله. إذن مناسبة أن تأتي كلمة سبحانه في مطلع سورة تشير إلى معجزة تمت للرسول عليه الصلاة والسلام بانتقاله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في جزء يسير من الليل، هذه معجزة فيها خرق لقوانين المكان والزمان، ولا يستطيع أن يفعلها إلا خالق الكون وخالق المكان وخالق الزمان. فسبحان الذي أسرى بعبده. سبح سبح أيها القارئ، سبح أيها المؤمن، سبح أيها المسلم، يعني نزه ومجد وعظم. سبحان الذي أسرى. أسرى يقال سرى وأسرى. سرى مشى في الليل، سرى مشى في آخر الليل، وأسرى مشى في أول الليل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكان المعنى أنه أسرى بعبده ليلا. فلماذا جاءت كلمة ليلا؟ العلماء قالوا جاءت كلمة ليلا لتؤكد أن الإسراء تم بالليل، كأن تقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين تأكيد، إنما هو إله واحد. إله تعني أنه واحد، إله مفرد، لكن تأكيدا على أن المطلوب ليس معنى إثبات الألوهية، بل المقصود إثبات الألوهية والوحدانية. إنما هو إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين توكيد وواحد توكيد، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا تأكيد على أن هذه المعجزة تمت في الليل. أما كلمة ليلا جاءت نكرة، ودليل أنها نكرة جاءت منونة ليلا، وهذه إشارة إلى أن هذه المعجزة تمت في جزء. تنكير تبعيض، هذا التنكير تنكير تبعيض، في تنكير شمول، في تنكير تمكين، هذا التنكير تنكير تبعيض، يعني ليس في الليل كله. لم تستغرق هذه المعجزة الليل كله، لا، ليلا يعني في جزء يسير من الليل، كأن تقول مثلا وربك الغفور ذو الرحمة معرق بأن، أو تقول فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كل ما في قلبك من الرحمة يا محمد ما هو إلا جزء يسير يسير من رحمة المولى القدير. فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني في جزء يسير من الليل، انتقلت من بيت الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وعدت ولا يزال الفراش ساخنا. هذا أول معنى. المعنى الثاني، لماذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ المعنى الثاني أن الليل جاء ليؤكد أنه وقت المناجاة، وقت التجلي، وقت الاتصال. بعض العارفين بالله كان يناجي ربه، يا ربي قد هجعت الفجور إلى أعشاشها، وأغلقت الملوك أبوابها، وآوى كل حبيب إلى حبيبه، وأنا واقف ببابك أرتجي جنابك يا رب. يعني الليل وقت المناجاة، وقت الاتصال، وقت التهجد، وقت الإقبال، وقت التضرع. سبحانك لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك، لا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. إذن أول معنى أن الليل تأكيد إلى أن الإسراء تم في الليل، والمعنى الثاني أن ليلا المنكرة تنكير تبعيد دليل على أن هذه المعجزة التي تحتاج إلى سنوات وسنوات تمت في جزء يسير من الليل. يعني القمر يعد أقرب شيء للأرض، يكاد القمر والأرض يعد يكونان نجما واحدا أو كوكبا واحدا. القمر يبعد عنا ثانية ضوئية، ثانية ضوئية واحدة. يعني إذا تألق ضوء في القمر وصل إلينا في ثانية واحدة، والشمس تبعد عنا ثمانية دقائق، والمجموعة الشمسية قطرها ثلاثة عشرة ساعة، والبرد التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية، وبعض المجرات تبعد عنا 16 ألف مليون سنة ضوئية. 16 ألف مليون سنة ضوئية. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القمر الذي يعد هو والأرض ككوكب واحد يبعد عنا ثانية ضوئية، المركبة التي توجهت إليه بقيت ثلاثة أيام بلياليها منطلقة إليه بأقصى سرعة ركبها إنسان، 40,000 ميل في الساعة. الطائرة هي الحديثة جدا 1,000، طائرات الركاب 1,000، بعضها 600، بعضها 900، الحديثة 1,000. أما هذه المركبة 40,000 بالساعة، ومع ذلك احتاجت هذه الرحلة إلى 3 أيام. أما النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ذهابا وإيابا وعودة والفراش لا يزال ساخنا. يعني عطلت قوانين الزمان وعطلت قوانين المكان، ولا يفعل هذا إلا الواحد الديان. ما في جهة أخرى، ما في. قد ما كنت إلى قيمة من دمشق لحلب بالسيارة 4 ساعات 3 ساعات، هذه طاقة البشر، بالطائرة نصف ساعة. أما تكون بثانية لحلب، كن من كنت لن تستطيع ذلك. لا يخرق هذه القوانين إلا الله سبحانه وتعالى. إذن سبحان الذي أسرى بعبده. أما كلمة عبده، قال أكمل المخلوقات خلقا وعلما أكملهم عبودية. يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبدا لله. إذا كمل علمه كملت عبوديته. إذا قال أنا فهو جاهل، من أنت؟ كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الوراء قد طبعك. إذا قال أنا ذاكرتي قوية، الله عز وجل قادر في لمح البصر أن يجمد قطرة دم في بعض شرايين المخ فيفقد ذاكرته. وإذا قال أنا محاكمتي قوية، جمعت أعلى مجموع في الشهادة الثانوية، الله عز وجل قادر يعمل انفجار لبعض شرايين المخ فيصبح مجنونا يزيل بعض المستشفيات العقلية. إذا قال أنا قوي بحمل كذا كيلو، يعني حصل رقم أولمبي مثلا، ممكن كمان شريان آخر تأتيه خفرة دموية فيغلق فيصاب الإنسان بالشلل. إذن كمال علمك يؤدي إلى كمال عبوديتك، كمال خلقك يؤدي إلى كمال عبوديتك. إذا عرفت نفسك حقيقة فأنت عبد لله. ثلاث كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي. قال إبليس أنا خير منه فأهلكه الله عز وجل، وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض، وقال فرعون أليس لي ملك مصر؟ لي، أنا ولي وعندي. فكلما ارتقى علمك اقتربت من العبودية، وكلما ارتقت نفسيتك اقتربت من العبودية. فإذا بلغت قمة الكمال البشري فأنت عندئذ لا تزيد عن أن تكون عبدا لله، وإذا كنت عبدا لله رفعك الله وأعزك الله وأمدك الله وأغناك الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا كنت عبدا لله فأنت عزيز في الدنيا والآخرة، إذا كنت عبدا لله فأنت غني بكل ما تعني هذه الكلمة، تحس بالغنى. الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كلمة بعبده، يعني كل ما غمأت بالتوحيد اقتربت من العبودية. العبودية تعني أنك من أعز الناس ومن أكرمهم ومن أرفعهم شأنا. هل في الأرض كلها إنسان أعزه الله كهذا النبي العظيم؟ في قال لي أخ كريم يعني تمكن قبل سنوات بقدرة قادر وبشكل غير طبيعي أن يدخل الحجرة النبوية وأن يغسلها بنفسه، وقيل له إياك أن تتلف هذه المناشف التي نشفت بها الحجرة هذه مباركة. فهذه الحجرة النبوية يتشرف الملوك بتنظيفها، فما قولك بصاحب هذا المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى؟ يعني إذا كان أنت عبد لله يرفع لك ذكرك، يرفعك في العالمين. كلمة عبد أرقى كلمة يوصف بها إنسان، يعني عالم، لأنه عالم صار عبد. لو كان متكبر كان جاهل، لو قال أنا مع تجاهل أحمق هذا لا يفهم شيئا، لو قال عندي هذا أحمق، لو قال لي أحمق، لو قال أنا أفعل كذا أحمق، إلى أن يقول لا إله إلا الله وأنا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا معصي يا رب لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا رافع إلا أنت ولا خافض إلا أنت ولا رازق إلا أنت. عندئذ أنت عبد لله. يعني إذا عرفت حجمك الحقيقي رفعك الله في درجات العلا، إذا عرفت حجمك الحقيقي أمدك الله بمدد من عنده. هل أي مصلحة إذا قال صاحبها أنا فهمان؟ لا بد من أن يرتكب حماقة تسحقه. إذا قال أنا فهمان، أو ما في مثلي طبيب، أو ما في مثلي مهندس، أو أنا أنفرد في البلد بهذه الخبرة، بس يقول أنا أحمق معك. لا يعرف أن كل ما يملكه بإذن الله عز وجل. فلذلك كلمة عبد تعد قمة العلو البشري. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى قال يا رب اجعلني عبدك، اجعلني متمثلا صفات العبودية الحقة. فالمؤمن متواضع يعرف حجمه فيقف عنده، لا يتعدى حدوده، لا يدعي ما ليس له، لأنه عالم صار عبد. العلم يقودك إلى العبودية، والعبادة أرقى درجات العمل. أرقى درجات العلم أن تقول لا إله إلا الله، وأرقى درجات العمل أن تعبد الله. لذلك الأنبياء جميعا ملخص دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى الأنبياء جميعا آية متكررة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نهاية العمل أن تعبده، ونهاية العلم أن ترى أنه لا إله غيره. لا إله إلا الله فاعبده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إنني أنا الله، في سورة طه، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله إلا، ما في إلا الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده في هاء ضمير غائب يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني هل من تشريف أعظم من أن يضاف العبد إلى سيده، من أن يضاف إلى خالقه، من أن يضاف إلى الذات العلية، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إلى واجب الوجود، إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إلى رافع السماوات بغير عمد، بعبده. لذلك لما الإنسان يكون قلبه صاحي ويقرأ قوله تعالى قل يا عبادي، يا عبادي، يعني أنت نسبت إليه، أضفت إليه، يا عبادي فاتقون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا الضمير المتكلم الذي يعود على الله عز وجل. إذا أضيف العبد إليه فهذا تشريف ما بعده تشريف. يعني إذا قال لك شخص رفيع المقام هذا موظف عندي، هذا لمكتب خاص، هذا أقرب الموظفين إلي، هذا أعلى مقام، هذا يعني أضيف هذا الإنسان لهذا الإنسان العظيم. فكيف بالمولى الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام كان الكعبة كان بها أصنام، فكيف سميت مسجدا؟ هذا سؤال. والأقصى كان هيكل سليمان، ما كان في مسجد، لا كان في قبة، ولا كان في محراب، ولا في آيات كما هي الحال اليوم، فكيف سماه الله مسجدا؟ العلماء قالوا المسجد مكان السجود، والأصل أن هذه الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم لتكون مسجدا لله عز وجل طهورا. هدمت، وضع فيها الأصنام، شيء آخر، اسمها على أصلها. أصل هذا المكان بني ليكون مسجدا لله عز وجل، وهيكل سليمان عليه السلام بني ليكون مسجدا لله جل وعلا. إذن سماه الله عز وجل، هذا المكان سماه مسجدا، وهذا المكان سماه مسجدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى الأقصى، أما معنى الحرام أن هذه الكعبة المشرفة ومكة المكرمة جعلها الله بلدا حراما، يعني يحرم القتال بها في الأشهر الحرم، ويحرم الصيد فيها، ويحرم قطع النبات فيها، يعني بلد مقدس من أجل أن تكون أمنا للناس ومثابة. وكذلك المسجد الأقصى المسجد البعيد تقول الشرق الأدنى والشرق الأقصى، والمسجد الأقصى المسجد البعيد عن أهل مكة، يعني هون في إشارة إلى أن هذه معجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني قالوا حوله بلاد الشام. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عبادك، الداخل إليها فبرضائي والخارج منها فبسخطي، طوبى لمن له فيها مربض سات. مربض سات يعني نصف الطاولة. وكأن عمود الإيمان كما قال النبي العدنان عمد به إلى الشام في آخر الزمان. وما هذه المجالس الطيبة إلا دليل أن الله سبحانه وتعالى خصها بعنايته وحفظها من كل سوء، فطوبى لمن له فيها مربض شات. الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عباده. لكن حتى الواحد ما يظن أنه دمشق بالذات، لا، بلاد الشام المقصود بها، هذه البلاد التي حول المسجد الأقصى التي باركنا حوله. مو معناها أن الأمور، يعني كل شيء موجود، الإنسان قد يكون عزيز على إنسان آخر وهو في العناية المشددة، ممكن لأنك عزيز على أبيك وكان هناك مرض يؤخذ هذا الإنسان إلى العناية المشددة فباركنا حوله. القصد إذا كان هناك ضيق فبسبب أن يندفع الإنسان إلى المولى جل وعلا. جاء في بعض الأحاديث أن أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. الذي باركنا حوله، وقد تكون البركات أخروية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، قد يتوهم الإنسان أن البركات دنيوية. طبعا في آيات أخرى حينما قال الله عز وجل إني أراكم بخير، العلماء فسروا هذه الآية أن الخير يعني وفرة المواد ورخص الأسعار، ولكن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، قد تأتي شدة فترقى بها إلى المولى جل وعلا، فهذه خير ومحض خير، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. العطاء من الله من العباد منع، والمنع من الله إحسان. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إنسان أحيانا بيخسر ماله كله، بيقول ما لي شيء، احترق محله، من أجل أن تنهمر من عينيه دمعة واحدة يندم بها على بعض المعاصي. إذا انتهى فقد المال كله بتوبة نصوح فقد ربح ربحا كثيرا، ربح ربحا كثيرا. أحد أصحاب رسول الله اللهم صل عليه في الهجرة، في طريق الهجرة ألقي القبض عليه، ترك في مكة مالا كثيرا، فمن أجل أن ينجو بحياته ويلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا دللتكم على مالي في مكة أتدعونني؟ قالوا نعم. دلهم على ماله كله ونفذ بجسده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربحت معك، ضيع كل ماله بس نجا وكسب دينه وآخرته. لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إنسان من دون شدة مستحيل، الشدة دليل، امتحان لا بد منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من شدة، بالشدة تظهر على حقيقتك، إن كنت مدعيا تظهر يظهر ذلك، وإن كنت مخلصا يظهر ذلك. لذلك ربنا عز وجل يقول وآتينا موسى الكتاب الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أما هو في سؤال لنريه، إذن هذه المعجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بعد سنوات عجاف، بعد امتحان مرير. توفي عمه أبو طالب، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، كانت مؤنسا له، كانت خير زوجة مخلصة له. حينما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح إلى مكة، ما بقي في مكة إنسان إلا ودعاه إلى بيته. أبا قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وفاء له. قال مرة صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس. لا ينسى لها ذلك، كان وفيا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نسائه سنا تقول له ألم يبدلك الله خيرا منها؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام لا والله لا والله، ما أبدلني خيرا منه. هذا هو الوفاء. وكانت تكبره بخمسة عشر سنة، قد أمه يعني كانت. هذا الوفاء. انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. إذا واحد أخذها أكبر منه أو بسنه مرضي يتفاءل، مثلا ناخذ غيره بقى هلأ يتفاءل، لا يا رب كن قاضي. أما النبي الكريم كان وفي، عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن لنريه بعد الشدة والضيق والمعارضة والصد والتآمر من قبل قريش، يعني بلغ الخط البياني الحضيض، فجاء الإسراء والمعراج تسلية لهذا النبي العظيم وإكراما له وتعريفا بمقامه، تعريفا له بأنه سيد الأنبياء والمرسلين. ما كان يعرف ذلك قبل هذا التاريخ. حينما صلى بالأنبياء على بعض الروايات في بيت المقدس عرف أنه سيد ولد آدم ولا فخر، عرف أنه سيد المرسلين، عرف أنه إمام المرسلين، عرف أنه المخلوق الأول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أول عابد لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأول يعني. يا أول خلق الله، مو أولية زمنية، أولية مقامية من حيث المقام، أول خلق الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أطلع هذا النبي الكريم على مقامه العظيم في هذا الإسراء والمعراج. والمؤمن الصلاة كما قال النبي العظيم معراج المؤمن، يعني بها يعرج إلى الله عز وجل. كلما استقام قبلها وكلما تقرب إلى الله بفعل الخيرات كانت صلاته معراجا له. الصلاة معراج المؤمن. وكما من الله على هذا النبي العظيم بالإسراء والمعراج، من على سيدنا موسى بالكتاب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب. مننا عليك وعلى موسى، عليك بالإسراء والمعراج وعلى موسى بالكتاب. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني فحوى الكتاب أن تعبد الله وحده وألا تتخذ من دونه وكيلا، ألا تتخذ من دونه جهة تعتمد عليها أو تركن إليها أو تلجأ إليها أو تقصدها أو تطيعها. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا من دوني ربا لكم. ربكم الله ولا رب سواه. ومن تضعضع أمام شخص ظانا أنه ينفعه أو يضره أو يعطيه أو يمنعه فقد اتخذه ربا وقد أشرك بالله رب العالمين. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه. اجلس اجلس. شيء آخر، اطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، له رب وهذا الرب يده كل شيء، مطلع عليه، كلما اعتمدت عليه أكرمك وكلما التجأت إليه حماك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولد بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أسرار خلقنا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تدعونه تلوذون به تلتجئون إليه تحرصون على رضاه. لا إله إلا الله ولا رب سواه. ذرية من حملنا مع نوح، هذه الكلمة منصوبة، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني أيها البشر نحن جميعا ذرية من حملنا مع نوح. سيدنا نوح هو الذي نجا والذين آمنوا معه من الطوفان الذي عم الأرض. لذلك لم ينجو من طوفان نوح إلا سيدنا نوح ومن معه، ونحن ذرية له. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، يا أيها البشر الذين من الله عليكم وأنجاكم من الطوفان وجعلكم أحياء وخلقكم وأوجدكم من العدم. ذرية من حملنا مع نوح، كونوا كنوح شاكرا إنه كان عبدا شكورا. ما لكم لا تشكرون، إنه كان عبدا شكورا. ما لكم لا تعترفون، ما لكم لا تطيعون، ما لكم لا تحبون، إنه كان عبدا شكورا. يا ذرية من حملنا مع نوح، إن جدكم نوح كان عبدا شكورا. فماذا تفعلون أنت؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحديث الآن عن بني إسرائيل. هؤلاء في علم الله أنهم وهم مختارون، يعني لا يتناقض أن الإنسان مختار وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم بلا كيف. والإنسان مخير، علم الله عز وجل لا يؤثر في اختياره. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أول مرة وثاني مرة، ولتعلن علوا كبيرا، علو الاستكبار، علو الظلم، علو أن يبني الإنسان مجده على أنقاض الآخرين، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني الله عز وجل إذا حصل الفساد يقيد لهذا الفساد رادعا، يقيد علاجا، والعلاجات أنواع. قد يكون العلاج في الزلزال، وقد يكون العلاج في الفيضان، وقد يكون العلاج في جذب الأرض وسح السماء، قد يكون العلاج في الطوفان، في المطر الشديد، في الفقر الشديد، وقد يذيق الله عباده بأس بعضهم بعضا، وهذا أحد أنواع العلاج. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذا علاج. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهؤلاء بنو إسرائيل بعد أن فسدوا وطغوا وعتوا وتمردوا وعلوا علوا كبيرا بعث الله عليهم عبادا لنا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، يعني بأمرنا بتوجيهاتنا بعلمنا، عبادا لنا بغت نصر أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، يعني قتلوا من قتلوا ونهبوا ما نهبوا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، فسحق بنو إسرائيل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا داسوا يعني خلال الديار وكان وعدا مفعولا، هذا تنفذ الوعد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بعد أن جاءت هذه المصيبة الساحقة وهذا الابتلاء العظيم وهذا القهر، تاب هؤلاء ورجعوا واستقاموا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أعاد الله لهم ملكهم ومجدهم وغناهم ورزقهم من الأموال والأولاد ما تقر به العيون. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أي الحياة كر وفر. البطل الذي إذا جاءته الدنيا لا يطغى، لأنه إذا طغى سوف يقهره الله سبحانه وتعالى. البطولة أن تكون مع الله وأنت في الرخاء، وأنت في أوج نجاحك، وأنت في أوج صحتك، وأنت في أوج قوتك، ألا تنسى الله عز وجل، هذه البطولة. أما كل إنسان ضيق الأفق أعمى إذا جاءته الدنيا وأصبح قويا ينسى فيطغى، فيأتيه تأديب الله عز وجل ضربة قاضية. هذه سنة الله في خلقه، يعطي الدنيا، يعطي الأموال، يعطي الأولاد، يعطي القوة، الخيرات من كل جانب. هذا الإنسان يعلو فيعلو، فينسى فيطغى، فيفسد فيتجبر، فيظلم، تأتيه ضربة الله القاسمة، يتوب. ما دام قد تاب يعود الله إلى إكرامه، فإذا رجع إلى معصيته جاءه العلاج. أبدا، إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هؤلاء، لأنه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا ملخص الآية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم الآن، أحسنتم لأنفسكم. هذا مبدأ عام. إذا الإنسان وضع به الصندوق أموال، الصندوق مفتاحه معه، الصندوق ملكه. أخي إن أحسنتم، أحسنتم بأنفسكم، تستقيم لك، تترفع عن المال حرام لك، بتغض بصرك عن محارم الله لك، زواج سعيد حيكون. بتنظر للحرام زواج شقي. بتكسب مال حرام بتدمر المال، تكسب حلال ينمو. بتكون صادق برفعك الله عز وجل، بتكذب بحطك. بتكون أمين يغنيك، بتخون يفقرك. تزني يزنى بزوجتك. أبدا، من يزني يزنى به. تنظر ينظرون إلى زوجتك. تلمس يلمسون. أبدا، حساب دقيق. إن أحسنتم بتفكر بالكون، تتعرف إلى الله عز وجل، تعيش حياة سعيدة. تلتفت إلى الدنيا، يأتي خريف العمر ويحمل معه الشقاء الكبير. إن أحسنتم، أحسنتم بأنفسكم، وإن أسأتم فله. يعني إذا واحد عنده سيارة وجاب حجر كسر البلور، بيكون أذى مين؟ يعني بيكون غاض مين؟ الأحالة. إذا اعتنى فيها له، إن اعتنى فيها ريحته وريحها، وفرت عليه نفقات. إذا أساء لها بتسيء له. يعني قضية بمنتهى البساطة. إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني بالفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم، يعني في نوع من الإيلام والإهانة، وليدخلوا المسجد، المقصود به بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير هو التخريب والتدمير. يعني أعداؤكم الذين سيقيضون بتأديبكم على فسادكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سيهدمون كل شيء. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هذه الآية لحالة تكفي. كأن الله عز وجل يخاطب كل واحد منكم، وإن عدتم عدنا. إن رجعت إلي رجعت إلى إكرامك، وإن نسيتني قيضت لك ما يرجعك. إن رجعت إلي طوعا رجعت إلى إكرامك ورفع شأنك، وإذا نسيتني وكفرتني قيدت لك ما يزعجك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أبداً. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ولم ترجعوا، صار الفساد الثاني ولم ترجعوا، سأقيد لكم عبادا لي يقهرونكم ويذلونكم ويتبروا ما علوا تتبيرا، يدمرون كل شيء. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يعني في آية قرآنية لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قانون. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في هذا القرآن إلا هذه الآية لكفت. واحد واقع بمشكلة، لن يغير الله ما به حتى يغير، حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله، حتى يصلي، حتى يستقيم، حتى يعمل الصالحات، غير حتى يغير. وإذا كنت في بحبوحة وأمن وسلام وصحة وعافية ومكانة، أنت ما غيرت، الله بيغير. مهما اشتدت الظروف ما غيرت، ما بيغير، غيرت بيغير، أي لها معنى عكسي. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني مكان يحصر به الكفرة، مو قضية أنه في باب مفتوح نفذ واحد من تحت من فوق الدك من فوق، ما في مجال. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني تحصرهم حصرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما في آية أبلغ ولا أجمل من هذه الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني طبقته بزواجك يصبح زواجك سعيدا، طبقته في صحتك تتمتع بها إلى نهاية الحياة، طبقته في علاقاتك المالية ما أكلت ربا يبارك الله لك في مالك، طبقته في أمور المعاش، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، حيثما طبقت هذا الكتاب يهديك للتي هي أقوم. غضبت من زوجتك فلم تخرجها إلى بيت أهلها، طبقت الآية لا تخرجوهن من بيوتهم، يمضى يوم يومين تصالح وانتهى الأمر، تنيت بمكانتكم العالية. لا، ساعة غضب نسيت الآية، طردتها إلى بيت أهلها، شهرين ثلاثة أربعة أنت امتلأت غيظ، هن امتلأوا غيظ، والتفكير صار بالطلاق، وعندك أولاد منا وما في مين يرعى الأولاد، من غلطة واحدة صارت أصبح الطريق إلى الهاوية مفتوحا. بتطبق القرآن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فتكون أعلم منا علما وخلقا وأدبا وصلاحا وتنفق عليها تملك القيادة. فإذا كنت دونها ورعا وعلما وصلاحا وطمعت بمالها كانت لها القيادة عليك، قضية واضحة، قرآن كريم. تعمل حالك فوق 100 درجة تعد ظالما. ربنا عز وجل قال وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة مو مليون درجة، مو هي لا شيء أنت كل شيء، هي شريكة حياة، لكن أنت القيادة لك، يعني بيلتقى ضابطين بالسكنة بنفس الرتبة، الأقدام بيقود السرية أو الكتيبة، الأقدام. ربنا جعل الزوج أقدم دائما، أعلى درجة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما في شيء، إن كان في توجيهات صحية الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه الآية تكفي. واحد راح لدولة أجنبية على أضخم مستشفى كتب باللغة الأجنبية، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله قال هذا هذه هذا الحديث يعد أصلا في الطب الوقائي، هذا أصل. تطبق القرآن بالطعام والشراب تقطف ثماره في الدنيا، تطبقه بالزواج تقطف ثماره، تطبقه بالتربية تقطف ثماره، بالعمل بالتجارة بأي شيء تطبقه تقطف ثماره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أصلح، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. برد ربط مثل مضحك، واحد فقير إلى درجة قصوى، دخله 700 ليرة، عنده 12 ولد، بيته بالإجرة في مثل هذه الأيام، له عم غني كبير ما له أولاد توفي، ترك 58 مليون هالأموال لهالإنسان لحتى تمكن يقبضها سنتين، السنتين بين وفاته وبين قبض المبلغ، هذا الإنسان الفقير حياته تغيره ما تغيره، أكله تحسن ما تحسن، بيته غيره ما غيره، ليش صار سعيد؟ دخل بالوعد، دخل بالأمل. هيك المؤمن بالدنيا مهما ضاق الدنيا طمعان بالجنة. هذا الإنسان الفقير ما دام حيجي مبلغ ضخم، كل ما شاف بيت فخم هذا بدي اشتريه، كل ما لقى مركبة فخمة هاي بدي اشتريها، كل ما لقى هيك شغلة جميلة انه صار موعود مبلغ ضخم، بس إجراءات قبض المبلغ تطول. هذا مثل ما وقع تحسبوه من عندي، يعني موضوع مثل تركيبي مو مثل وقع. فدخل بالوعد اذا صار سعيد. احد اسباب سعاده المؤمن، احد اسباب سعادته انه الله عز وجل وعده بالجنه.